السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيح تحت باب كراهية التداوي باللدود. كراهية التداوي باللدود، اللدود دواء يوضع في جانب الفم كأنه مر أو لا يستساغ، وقيل يحنك به الشخص، يعني يضغط في فمه بالإصبع حتى يتفتت ويتسرب إلى الجسم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني هو يكره ذلك، المريض يكره الدواء، فبنوا على أن الرسول مريض وأنه يكره الدواء فلدوه بغير إذنه عليه الصلاة والسلام. قلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم، فإنه لم يشهدكم، فإنه لم يشهدكم. فهل هذا يفيد كراهية، يعني الرسول كره أن يلد؟ لعله هو لا يريد أن يلد، لكن هذا لا يحملنا على أن نقول باب كراهية اللدود، فقد يكون اللدود ليس بمناسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول اختار التوكل على الله ولم يلد. لكن لا نستطيع أن نقول كراهية التداوي بمثل هذا الدواء إذا كان المريض يحتاج إليه بخبرة أهل العلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.